الله يا عم. الله يا سيدنا. الله الله الله الله الله الله. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا جمال النبي. الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله. يكرمك الله يفضل عليك. أول ما شاء الله. يا شيخ حمد. الله يا شيخ حمد. الله يا حاج. وقال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودخل Oh, الفاتحة. سلم على الشيخ.